الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه، ومن باب الفائدة العلمية وكذلك الرخصة الشرعية وكذلك الرحمة وكذلك الأمر التربوي الذي ينبغي أن يستفيده المسلم من الأحكام الشرعية، وهو ما يتعلق بما إذا وقع، وهذا يبتلى به الكثير من الأمهات، إذا وقع مثلا بكاء للصبي في أثناء صلاة المرأة، سواء أكان في بيتها أو في المسجد في صلاة الجماعة، فهنا مجموعة من التنبيهات. التنبيه الأول أن من السنة أن الإمام يخفف في الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخفف من الصلاة إذا سمع صراخ الصبي لعلمه بانشغال أمه عليه. والتنبيه الثاني أن العلماء نبهوا أنه يجوز للمرأة أن تتحرك الحركة اليسيرة في الصلاة فيما فيه إسكات هذا الصبي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحركة في الصلاة لأجل مصلحة الصلاة وكذلك لما ليس فيه تشويش على المصلي وعلى المصلين. فثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل لأمامة بنت زينب، وكان كلما سجد وضعها وكلما قام رفعها، وهذا يدل على حركة كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وهو إمام عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر بالصلاة. وربما بعض الأمهات تظن أن الحركة في الصلاة اليسيرة تبطل الصلاة، وليس الأمر كذلك. هذا الذي سمعناه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث وهو أن المرأة لو علمت أن صبيها سيبكي في هذا الوضع أو في هذا الوقت لاحتياجه إلى رضاع أو لمرض به أو غير ذلك، فكونها تؤخر الصلاة قليلا أو لا تدخل مع صلاة الجماعة أولى في حقها حتى لا يتضرر ولا يتشوش من في الصلاة، فإنها أي المرأة ليس في حقها الجماعة واجبة ولا حتى مستحبة، لكن تنال أجر أكثر، وإلا فصلاتها في بيتها أكثر أجرا. والأمر الرابع أنه لو قدر أنه لا يسكت إلا بأحد أمرين، إما أن ترضعه وهي تصلي، وإما أن تخرج من الصلاة، فهل يجوز لها أن ترضعه وهي تصلي؟ الجواب أن بعض أهل العلم أفتى بجواز ذلك، يجوز لها أن ترضعه إذا لا يحصل لها تكشف وهي تصلي وهي قائمة، وهي قائمة تصلي، وهذا من الحركة اليسيرة التي لا تضر بالصلاة. فإن علمت من نفسها أنها لا تستطيع ذلك، فهل الأفضل أن تخرج من الصلاة أو الأفضل أن تواصل في الصلاة؟ إن كانت تعلم أنه لا يصبر وأنه سيستمر في الصراخ بما يضر به ويشوش على المصلين، فلا شك أن خروجها من الصلاة أفضل، تخرج من الصلاة وتصلي بعد ذلك، تخرج من الصلاة وتصلي بعد ذلك. فهذه تنبيهات المراد منها أننا نستفيد من هذه الأحكام الشرعية، وربما ولأجل هذا وقع مثل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بعض النساء من شدة حرصهن على الخير ورغبتهن في الفضل وكذلك عدم علمهن بالرخصة تظن أن فعل أحد هذه الأمور الثلاثة المذكورة مما ينافي الصلاة ومما ينافي الفضل، فلا تفعل شيء من ذلك. والحقيقة أن رحمة الله أوسع ويسره كذلك ولطفه بعباده وفضله عام، فلذلك وكان التنبيه، والله تعالى أعلم.